بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وهذا في ضمن كتاب الحيض وما تعلق به. قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال عن أم هانئ بنت أبي طالب قال حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، قالت ثم أخذ ثوبه فالتحف به، قالت ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. تقول أنت ما علاقة هذا الباب بكتاب الحيض؟ هذا التبويب تبويب النووي، والنووي كذلك أيضا في تبويباته على صحيح مسلم أظهر فقها عظيما، ولذا فهذه مسألة أيضا من المسائل التي يشير إليها النووي في تبويبه على صحيح مسلم. فهذا الباب باب تستر المغتسل بثوب ونحوه له تعلق بكتاب الحيض، فالمرأة الحائض تحتاج إلى الاغتسال إذا انتهت من حيضها، إذن فكل ما تعلق بالاغتسال كذلك من أحكام تحتاج المرأة الحائض أن تتعرف عليه. ولذا قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال عن أم هانئ بنت أبي طالب، وأم هانئ هذه هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من اسمها. قال حدثته، يعني الراوي الذي يروي عنها، يعني أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، وهو بأعلى مكة يعني عند دخوله مكة، عند دخوله مكة. وهذا الحديث بعض العلماء أخذ منه استحباب الاغتسال لدخول مكة، استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، قالت فسترت عليه فاطمة رضي الله عنه. وهذا فيه دليل على أنه لما كان عام الفتح اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، ففاطمة معهم في هذا الوقت، ففي عام الفتح جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 مسلم، وكان من بين من كان معه بعض النسوة ومنهم فاطمة رضي الله عنها. قالت ثم أخذ ثوبه فالتحف به، قال فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، أي بعدما انتهى من غسله ناولته ثوبه قميصه أو نحو ذلك فالتحف به. قالت ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. الشاهد من الحديث للتبويب باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، لأن مسلم رحمه الله تعالى هذا مسألة هو عدم اشتراط الجدر ونحوها، يعني لا يشترط لكي يغتسل الإنسان أن يكون في ستر من الجدر ونحوها، فكل ما استتر به أجزأه، فكل ما استتر به عن أعين الناس أجزأه. فلو استتر بجدر من الخشب، من الخرسانة والأسمنت ونحو ذلك الحديثة، أو استتر بثوب أو خيمة أو نحو ذلك، المهم هو أن يستتر عن أعين الناس. قد يقول قائل: هل هذا معناه أنه يسوغ للإنسان في زماننا هذا أن يفعل ذلك؟ الجواب نعم، لكن لو وجد الجدر لكان أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم يكن هناك ميسورا في هذا المكان جدر ولا أبنية ولا شيء، ولذلك صنعوا له هذا المكان وسترت فاطمة رضي الله عنها. فاطمة وكأن المكان والله أعلم أشبه بمكان مجوف زي مثلا المحراب كذا، والجزء الذي هو مكشوف سترت فاطمة هكذا بثوب وظلت تستر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وفيه دليل على جواز أن يقوم أحد محارم الإنسان على ستره في مثل هذا الحال. قد تقول أنت: لما لم يكن أحد أصحابه أفضل مثلا؟ لا، الأفضل أحد محارمه، الأقرب للإنسان المحارم، فلو وقع نظر المحارم على شيء من العورة أخف مما لو وقع نظر الأجنبي. وفي الحديث من الفقه أيضا استحباب صلاة 8 ركعات للضحى، لصلاة الضحى. وبعض العلماء أيضا أخذ من هذا الحديث استحباب صلاة 8 ركعات لفتح البلاد، فمن فتح، أي قائدا للمسلمين فتح بلدا من البلاد، فيستحب له أن إذا دخلها أن يصلي 8 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يسميها بصلاة الفتح، ثم قال: باب تحريم النظر إلى العورات. وهذا باب أيضا له تعلق بباب الحيض، فإذا كان الاغتسال يتعلق بالحيض كذلك النظر إلى العورات. فقد يغتسل الإنسان أو تغتسل الحائض، فلا بد أن تعرف ما لها وما عليها في أمر العورة ونحو ذلك. نعم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، في الثوب الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا الحديث في الحقيقة مليء بالمسائل والفقه في باب العورات خصوصا. فهذا الحديث ابتداء يؤخذ منه حرمة نظر الرجل إلى عورة الرجل، وحرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة. ومن باب أولى حرمة نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، وهذا عليه الإجماع. يعني الإجماع على حرمة نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال بالحديث وبالآية: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه حرمة نظر الرجل إلى عورة الرجل أو إلى عورة المرأة والعكس، إلا ما كان من الأزواج فيما بينهم وملك اليمين مع سيدها، فالزوج يحل له أن ينظر إلى عورة، أو الأزواج يحل لهم أن النظر كل منهما إلى عورة الآخر، وكذلك السيد مع ملك اليمين فإنه يحل له النظر إلى عورتها. أما العورات أو حد العورات، فحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وحد عورة المرأة فيه تفصيل، بمعنى عورة المرأة بالنسبة للرجال كلها عورة، بالنسبة للرجال الأجانب يعني كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أي لا يحل للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للرجال. والخلاف المشهور في الوجه والكفين، والأظهر أن الوجه والكفين يجب سترهما، والأدلة على ذلك. هذا بالنسبة لعورة المرأة مع الرجال الأجانب. وأما عورة المرأة مع المرأة، أما عورة المرأة مع المرأة سواء كانت من محارمها أو من غير محارمها، فالخلاف أيضا منعقد، والجمهور على ما بين السرة إلى الركبة، وغيرهم على العورات التي اعتيد النظر إليها، اعتيد النظر إليها يعني عموم جسد المرأة الذي اعتيد النظر إليه في الخدمة والبيت ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة الأقرب قول الجمهور أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة. أما عورة المرأة مع محارمها الرجال، انتبه كل مسألة لها حكمها، فقلنا الرجل مع الرجل، الرجل مع المرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي، المرأة مع المرأة، المرأة مع محارمها الرجال. فعورة المرأة مع محارمها الرجال أيضا فيها خلاف، فالأكثر على أنها كذلك كعورة الرجل، كعورة المرأة مع المرأة، والأصح أنها لا يحل لها إلا ما يظهر عادة في الخدمة ونحو ذلك، في الخدمة ونحو ذلك، يعني المرأة مع أخيها، مع أبيها، مع عمها، مع خالها، نحو ذلك محارمها، يظهر منها ما يظهر عادة في الخدمة ونحو ذلك. يعني المرأة في الخدمة بتلبس بنص كم مثلا، بتعرض شعرها في خدمة بيتها، بتلبس ممكن عند ركبتها ولا تحت ركبتها بشوية نحو ذلك. هذا كل مما جرت العادة أن المرأة ربما يظهر منها حال الخدمة، فهذا يجوز للرجال المحارم، رجال المحارم. أي نعم، وإن كان كما ذكرنا هناك من قال أيضا أنها رجال المحارم أيضا السرة والركبة، لكن الأصح كما ذكرنا وهو ما يظهر عادة. أنا بقول الخلاف لأجل أن لا يتعصب إنسان إذا سمع رأيا، إذا سمع رأيا أو قولا في المسألة. وعورة الأمة عند الجمهور من السرة إلى الركبة، وعند غيرهم ما يظهر عادة في الخدمة، وأما بينها وبين سيدها فلها أو حكمها كحكم الأزواج، حكمها كحكم الأزواج. يبقى خلاصة المسائل: عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل مع المرأة من السرة إلى الركبة غير الأزواج. أما الأزواج فلكل منهما النظر إلى عورة الآخر. عورة الرجل، عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة. عورة المرأة مع محارمها ما يظهر عادة في الخدمة. عورة المرأة مع الأجانب كلها، كل المرأة. قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. في تشدد قوي الرأي بتاع موضع الزينة، لا مش هو ده، هو ده يعني الشيخ الألباني متعصب له جدا، لكن في الحقيقة في نظر شديد، اللي هو انه في قول بيقول انه عورة المرأة مع المحارم مواضع الزينة فقط، وده قول فيه يعني تشدد. مواضع الزينة اللي هي القلادة، موضع القلادة، موضع السوار، الخلخال نحو ذلك، الشعر مثلا نحو ذلك. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، وإلا أنا مثلا على هذا القول لا يحل لابنتي أن تظهر أمامي ببتاع مثلا كده مصير كده ولا بتاع كده مثلا، على هذا القول، على هذا القول لا يحل لابنتي أنها تلبس قدامي حاجة مثلا كده سيارة لغاية ركبتها ولا حاجة، أو هي قاعدة في البيت بتلعب ولا قاعدة قدامي كده ركبتها ظهرت ولا حاجة. فهذا القول في الحقيقة قول يعني بعيد شوي، لكن الأظهر هو أن عورة المرأة مع محارمها ما يظهر عادة في الخدمة، ما يظهر عادة في الخدمة. وأيضا من يتعلق بهذا الحديث أيضا من أحكام متعلقة بالعورات، أن العورة المحرمة في كل الأنواع التي ذكرناها تجوز عند الضرورة والحاجة التي تستدعي ذلك، أي تستدعي كشف هذه العورة، كحال الطب مثلا. فلو تحتم الأمر بكشف العورة تكشف العورة عند ذلك إذا تحتم الأمر، أما من غير حاجة أو ضرورة فلا يجوز ويحرم. وفي هذا إشارة إلى في الحقيقة يعني تفريط كثير من رجال المسلمين في الحقيقة في أمر الغيرة والعرض. تسمع بعضهم، وأنا في الحقيقة يعني كثيرا ما كنت أسمع ذلك أيام ما كنت في الوظيفة، بعضهم يقول أنا بودي زوجتي في متابعة الحمل عند أكبر طبيب نساء ويفخر بذلك. لماذا هذا الأمر؟ مسألة متابعة مثلا الحمل مسألة بسيطة جدا، الداعي لأننا أوديها الراجل أصلا هو اللي يقعد يحط الإشاعة ويشيل الإشاعة ويعمل الإشاعة والكلام ده، لو كان في حاجة وفي ضرورة وما فيش غير الرجل خلاص. ولذلك لو وجدت المرأة الكافرة فهي مقدمة على الرجل المسلم، لو وجدت مثلا الطبيبة الكافرة قدمت على الطبيب الإيش المسلم. أما إذا استحال الأمر أو اشتد أو لا يوجد إلا الرجل جاز، لأن الله عز وجل أباح في الضرورة ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، الإفضاء معناه الاحتكاك والملامسة بغير حائل، الاحتكاك والملامسة بغير حائل. فأي احتكاك بين بدنين يسمى هذا إفضاء، كما قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كناية عن ماذا؟ عن الجماع والمخالطة بين الرجل والمرأة والمباشرة التي كانت بين الرجل والمرأة، يعني استمتع بها، مقصود في الآية يعني. فالإفضاء المباشرة بغير حائل، أو الملامسة، الملامسة بغير حائل، أو الاحتكاك بغير حائل، يعني هذا يسمى إفضاء، هذا يسمى إفضاء هكذا. إنما لو وجد مثلا حائل هكذا لا يسمى إفضاء، لأنه فيش احتكاك وتلامس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أدب إسلامي رفيع عالي: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ومن صور ذلك إنه الإنسان قد يحتاج مثلا إنه يتخفف من ثيابه مثلا وهو نائم، يتخفف من ثيابه وهو نائم، خصوصا في الحر أو البلاد شديدة الحر أو نحو ذلك، فربما يتخفف من ثيابه وهو نائم، يفعل ما يشاء هو في نفسه. لكن إذا كان ينام بجوار رجل آخر لا يفعل ذلك، إذا كان يغطيهما ثوب واحد. فأما إذا كان لكل منهما ثوب فلا بأس، خلاص، لأنه ده لا يلامس الآخر. وفي هذا حفظ للعورات، العورات حرمت نظرا وحرمت كذلك إيش؟ ملامسة. والملامسة ربما تكون أشد من النظر، أشد من النظر. وإلا الشواذ، ما فعلوا الشذوذ إلا من هذا الإهمال في هذه الآداب، والعياذ بالله، سواء كان رجال ولا نساء، إلا من إهمال هذه الأبواب. الإسلام حريص، الإسلام يقوم في باب الأعراض على قاعدة عظيمة جدا، وهي: الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أنا أقفل الباب قبل أي حاجة، أسد الأبواب ولا أفتحها حتى لا يأتي بعد ذلك ما أندم عليه. ولذلك الإسلام يقوم على الوقاية خير من العلاج في هذا الجزء، سد الذريعة، إن لا يكون بجوار إنسان والعورات تلامس بعضها. البعض يقول: لا، نحن ناس طيبين وناس عندنا استقامة ونحو ذلك. نعم، أنت عندك استقامة، غيرك ليس عنده استقامة، أنت عندك استقامة، لكن قد يأتي الشيطان ويفسد عليك استقامتك ونحو ذلك. ولذلك الإسلام قام على هذه القاعدة العظيمة، وهي سد الذرائع في هذا الباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أرأيت الحم، يعني الحم اللي هو ماذا؟ أقرب الإنسان للإنسان، أقرب إنسان للإنسان ربما كالأخ ونحو ذلك. فقال: أرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. هو نفسه لم يسأل الحم، قال: الحم والموت. ده الرجل مثلا المستوعب عندنا نحن إنه لو قال: يا رسول الله، ما ترى في ابن عمي ولا مثلا ولا صديقي ولا صاحبي ولا نحو ذلك، فقط ممكن يقول له كده. قال: الحم والموت، اللي هو أقرب من تظن ده هو ده الموت. لماذا؟ لأن التساهل في هذا أكثر من غيره، التساهل مع أخي أكثر من غيره. أنا لما يجي مثلا ابن عمي ولا صاحبي صديقي يمكن بيبقى عندي شيء من الايه؟ التحفظ. الأخ بتساهل أكثر لأخويا، أي نعم، وبالفعل هو أخي، والبيوت والحمد لله الطاهرة فيها طهر، لكن الإسلام أغلق الباب. أيوة فيها طهر، أنت طاهر وكل الناس طاهرين، لكن هذا الباب لابد من إيه؟ من إغلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقالها بالتنكير، انتبه بالتنكير، ما خلا رجل، وهذه تشمل أي رجل ولو كان أبو بكر الصديق. ممنوع، لا يجوز لأبي بكر أن يخلو بامرأة إلا بمحرم. ولذا هذا هو الإسلام، فيمنع هنا أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أو المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، حفاظا على العورات. فإننا قد نهينا عن النظر واللمس من باب أولى، واللمس من باب أولى. قال: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ قال وعائشة جالسة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، يعني يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة إذا حصل التقاء للختانين وإن لم يغتسلا، آسف، وإن لم ينزلا، وإن لم ينزلا، فيجب الغسل إذا التقى الختانان. والختان المقصود به، أو الختانين المقصود بهما، هو استغراق حشفة الرجل في فرج المرأة. والحشفة هي الجزء الذي يقطع قدره عند ختان الرجل، عند ختان الرجل، فهذا الجزء المكشوف يسمى حشفة. فإذا استغرق هذا الجزء فرج المرأة لزم الاثنين الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن بمفهوم المخالفة، إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل، يعني لا يجب الغسل لمجرد الملامسة، لا يجب، إنما يجب الغسل لاستغراق الحشفة، وهي التقاء الختانين، وهي التقاء الختانين. وهذه المسألة عليها الإجماع، استقر عليها الإجماع، وكان فيها خلاف بين بعض الصحابة في أول الأمر، وهي: هل إذا لم ينزل يجب عليه الغسل، أي إذا لم يحدث إنزال، يعني حدث الجماع لكن لم يحدث إنزال، هل يجب عليه الغسل؟ فكان في أول الأمر بعض الصحابة يذهب إلى عدم الغسل، لكن لما بلغهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بها، فصار الإجماع بين الصحابة بعد ذلك، فصار الإجماع بين الصحابة بعد ذلك. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث. أما حديث الباب، قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني جامع المرأة لكنه قبل الإنزال عزل وانفصل عن المرأة، وهذا معنى قوله ثم يكسل. قالت وعائشة جالسة، هي بتحكي يعني، أو الراوي يعني عنها بيحكي، يقول وعائشة جالسة، عائشة جالسة تسمع لكن ليست جالسة في نفس محضر الجلسة، وإلا رضي الله عنها هي كانت تسمع محاورات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وهي في حجرتها، وهي في حجرتها أو هي في ناحية من البيت تسمع، أو هي في ناحية من البيت تسمع. قال: وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا الجواب جواب الجزم، جواب الجزم الذي لا يحتمل عند السائل وجها آخر، وجها آخر. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع بعض السائلين، كان من الممكن أن يجيبه صلى الله عليه وسلم فيقول له: يجب عليك أن تغتسل، أو إذا التقى الختانان فاغتسل. لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب إجابة الجزم التي لا تحتمل معها وجها آخر، فيقول له: إني لا أفعل ذلك. في فهم تاني ممكن يتفهم في المسألة: أنا وهذه ثم أغتسل، أو ثم نغتسل، يعني يجب عليك الغسل، يجب عليك الغسل. وهذه المسألة كما ذكرنا عليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل النووي رحمه الله تعالى قال في مجمل كلامه: وكانت المسألة في أول الأمر لبعض الصحابة فيها كلام، ثم استقر الأمر بعد ذلك على الاغتسال، وكان إجماعا منهم جميعا على ذلك. بعض الصحابة كما ذكرنا كان المسألة عنده يظن أنه إذا لم يكن إنزال لا يجب الغسل، فكان يقول بهذا القول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بلغه الأحاديث أقر بها، وكان الإجماع بين الصحابة. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث آخر مر بنا تقريبا والله أعلم، لا لا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا حديث رواه مسلم، وإن لم ينزل، هذا تصريح بأن التقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يكن معه الإنزال. بينا له إيه؟ إذا جلس بين الكعبين الأربعة، ما ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربعة وجهدها والتقى الختانان فقد وجب الغسل. هو ده حديث يدل على ما نقول، يدل على ما نقول، يعني إذا التقى الختانان وجب الغسل حتى وإن لم يكن مع ذلك إنزال. هذا الباب يقصد منه مسألة، وهي أن من تمسك بقول من قال من السلف أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال فهو خاطئ في ذلك، لاستقرار رأي السلف رضي الله عنهم على الغسل، فكان إجماعا كما نقل النووي ودلل على ذلك بالأحاديث. والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء والمتأخرين والمتقدمين على ذلك. قال باب نسخ الوضوء مما مست النار، باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها. قال: فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال: وعن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشام ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام مسلم الإمام النووي في التبويبات قال باب نسخ الوضوء مما مست النار. في الأصل اللي هو شرح النووي على مسلم في باب قبله بوابه النووي قال باب الوضوء مما مست النار. انتبه في باب قبله في الأصل قال باب الوضوء مما مست النار وذكر فيه بعض الأحاديث التي فيها إلزام الوضوء مما مست النار ثم أتى بعد ذلك بهذا الباب باب نسخ الوضوء مما مست النار. وهذا من تصرف الفقهاء رحمهم الله تعالى بفقه إنه يذكر لك المسألة إنه في قول بيقول إنه الوضوء مما مست النار. طيب نهاية هذا القول لا ده نسخ هذا القول نسخ ويذكر لك الأدلة. الباب الذي قال فيه باب الوضوء مما مست النار وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه إنه كان يرى الوضوء مما مست النار ولم يرجع عن ذلك رضي الله عنه وذلك لما أيضا رواه البخاري وغير البخاري عن أبي هريرة وأيضا عن زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار يعني ماذا؟ أو صورة لذلك مثلا أنا شربت شيء هذا الشاي مشروب الشاي مسته النار نعم أكلت لحما طبيخا أي شيء أنضجته النار فعلى ذلك يلزم الإيش الوضوء. وهذا كان بالفعل كان موجود لكن من رحمة الله بالأمة أن نسخ هذا الحكم فكان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك حديث عن جابر رضي الله عنه روى الإمام النسائي والإمام أبو داود أي نعم قال كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ومعي هنا بين أيدينا هذا الحديث أيضا أو حديثين قال عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها. كتف الشاة دي منضوجة على النار ولا أي نعم. قال فدعي إلى الصلاة يعني أقيمت الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على نسخ الوضوء مما مست النار. قال وعن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة بيأكل بطن الشاة. بطن الشاة دي منضوجة على النار ولا لا؟ قال ثم صلى ولم يتوضأ. طيب أنا عايز حد من الإخوة اللي بيدرسوا أصول فقه يعترض علي دلوقتي صح؟ ظاهر الحديثين دول ممكن يبقى فيه اعتراض على مسألة النسخ. ها ظاهر الحديثين دول انه ما فيش وضوء من مسة النار مش كده. فتبويب الامام النووي بيقول انه ايه نسخ. ممكن هنا في اعتراض اي نعم وهو ان وقت هذه الحوادث غير معلوم. قد يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل، مش محتمل، محتمل أن يكون ده قبل توضأ مما مست النار، ولذلك لا يصار إلى النسخ إلا إذا أيقن تأخر الناسخ، إلا إذا أيقن تأخر الناسخ. طيب ما الذي جعلنا نقول بالنسخ وهو الجمهور عموما وجمهور الصحابة والسلف على النسخ؟ حديث جابر الذي رواه الإمام النسائي والإمام أبو داود، وهو حديث صحيح، قال كان آخر الأمرين، يبقى هو ذكر الأمرين ولا لا؟ ذكر الأمرين، كان آخر الأمرين، ذكر التاريخ ولا ما ذكرش؟ ذكر التأخر، تأخر النسخ. قال كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن احنا عندنا في الأصول لا يلجأ أو لا يقال بالنسخ إلا إذا علمنا التأخر أو تأخر يعني الناسخ، كذلك أيضا إذا استحال الإيه؟ الجمع، إذا استحال الجمع. وعشان كده في رأي ثالث ولكن ضعيف قال به بعض العلماء وروى عن بعض السلف كأنه جمع، وهو قالوا لا ما فيش نسخ ولا حاجة، ده هو أصلا الوضوء الذي في قوله توضأ مما مست النار ليس الوضوء الإيش الشرعي، إنما الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين. قالوا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من مست النار يعني اغسلوا أيديكم، وإن كان الوجه ده في يعني ضعف، فالأظهر النسخ. قال باب الوضوء من لحوم الإبل، قال باب الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال باب الوضوء من لحوم الإبل، هذه مسألة أيضا، أي ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، وهذا من أدب النووي رحمه الله تعالى، فإن الوضوء من لحوم الإبل خالف فيه الشافعي الجمهور، خالف فيه الشافعي الجمهور، فإن الشافعي يرى عدم الوضوء، والإمام النووي شافعي، فمن أدبه لما بوب قال باب الوضوء من لحوم الإبل ولم يقطع أدبا مع شيخه، لكن هو نفسه خالف المذهب وصار مع الجمهور في الشرح، يعني لما تقرأ في الشرح تجد أنه مع الجمهور، وهو أنه يجب الوضوء على من أكل لحوم الإبل، اللي يأكل لحوم الإبل يجب عليه الوضوء. طيب لو أكل حتى ولو بالشوكة والسكينة؟ أي نعم يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين صورة معينة عند الأكل، كأن يقول مثلا توضأ إن أكلت بيديك نحو ذلك، لا، بل سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى إذا أكلها بالشوكة والسكينة أو أكلها على أي صورة توضأ منها. مسألة فرعية جدا، هل يتوضأ من مرق لحوم الإبل؟ مرق الشوربة يعني، هل يتوضأ من مرق لحوم الإبل؟ ظاهر الحديث على عدم الوضوء، ظاهر الحديث على عدم الوضوء. أتوضأ من لحوم الإبل، وعليه فالمرق لا يتوضأ منه، ولو توضأ احتياطا لكان أفضل. وإن كان العادة يعني إن اللي هيشرب مرقة بتاعة الإبل مش هيسيب ليش الإبل، لأن هي أصلا أكلها صعب شوي، فأهلها هم الذين يقبلون عليها. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ. هذا في دليل على ماذا؟ على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. قال: إن شئت، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم. طيب، بعض العلماء قالوا أن الحكمة في ذلك أن الإبل مخلوقة من الشياطين، أو يعني خلقها فالشياطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإبل من الشياطين، وفي بعض الروايات: الإبل من النار. بعض الناس فهم أن خلقة الإبل من النار خلقة، أن الإبل من النار خلقة. لا، الحديث ليس المقصود به كذلك، إنما المقصود به الإبل من الشياطين، الإبل من النار، أن أخلاقها كأخلاق الشياطين، أخلاقها كأخلاق النار، فيها الرعونة وفيها الغدر وفيها عدم الانتظام وفيها النفرة ونحو ذلك. إن الإبل بتنفر مرة واحدة ممكن، فيها الخيانة، فيها الغدر، الإبل فيها هذه الأخلاق، كذلك النار، كذلك الشياطين. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، يعني يجوز لك تصلي في مرابض الغنم، وهذا لأن الغنم يؤكل لحمه، وروث ما يؤكل لحمه طاهر، روث ما يؤكل لحمه طاهر، فحتى لو أصاب شيء من روث الغنم فلا يضر ولا يؤثر. نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طيب، هنا لا، طب ما هي الإبل ما يؤكل إيش؟ لحمها. إذن النهي ليس لأجل مسألة الطهارة، وإنما النهي للكراهة، خشية نفرتها وخشية فعلها الغادر ونحو ذلك، لأن الإبل فيها غدر وفيها خيانة، ممكن وقف بيصلي قريبا منها تقوم تعمل إيه؟ تغدر به. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو أن إنسانا صلى، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن يكره له ذلك خشية نفرة الإبل ونحو ذلك. طيب، نقف على هذا الباب. روث الإبل طاهر، كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. أي نعم، فروثه وبوله طاهر.